لكنها عظيمة، حيث إنها في ضرتها، وحيث إنها قد يحدث من هذه الكلمة أن يكره النبي صلى الله عليه وسلم صفية، فلعظمها صار لها هذا الأثر العظيم. كذلك أيضا العقوبة العظيمة التي رآها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد وسري به، أنه مر بأقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقال يا جبريل من هؤلاء؟ قال الذين يقعون في أعراض الناس، يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فالمهم أن الواجب على الإنسان الحذر من إطلاق اللسان، وأن لا يتكلم إلا بخير إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نسأل الله أن يحمينا وإياكم من سخطه، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. من فضلك اقلب الشريط.